بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب السنة باب شرح السنة. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب السنة. وهذا الكتاب الذي هو كتاب السنة من جملة كتب كتاب السنن لأبي داود، وهو يتعلق بمباحث العقيدة. ولفظ السنة يأتي عند السلف يراد به ما يتعلق بالعقيدة، ولهذا الكتب التي أفردت بهذا الاسم هي من كتب العقيدة. وغير أبي داود أفرد مباحث العقيدة بكتب منها ما جاء بهذه التسمية وهو كتاب السنة. وأما أبو داود رحمه الله فقد جعل هذا الكتاب ضمن كتاب السنن، هذا الكتاب في السنة الذي هو في العقيدة ضمن كتابه السنن، فهو من جنس كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وكتاب الإيمان عند الإمام البخاري، أي أن الكتاب الجامع يشتمل على كتب في العقيدة ككتاب الإيمان وكتاب السنة وكتاب التوحيد وغير ذلك من الكتب التي هي ضمن الكتب الجامعة. ومن المعلوم أن التأليف في العقيدة له حالتان أو له طريقتان، إحداهما طريقة المتقدمين، وهي أنهم يذكرون الأحاديث والآثار بالأسانيد ويخصصون كتبا للعقيدة باسم السنة أو باسم الإيمان أو باسم الردع الجهمية أو غير ذلك. ومن العلماء من يجعل في المؤلفات الجامعة العامة كتبا تشتمل على مباحث العقيدة، كما فعل أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب السنة ضمن كتابه السنن. فطريقة المتقدمين في التأليف في العقيدة أنهم يأتون بها، أي المباحثها، بالأسانيد. وأما المتأخرون فإنهم يأتون إلى مباحث العقيدة، فيأتون إلى كل مبحث فيذكرون ما ورد فيه من الآيات وما ورد فيه من الأحاديث، لكنها غير مسندة بل معزوة إلى الكتب المسندة، فيقول مثلا: روى البخاري في صحيح كذا، روى أبو داود في سننه كذا، روى ابن ماجه في سننه كذا، دون أن يذكر الأسانيد، وإنما يذكر الكتب التي خرجت تلك الأحاديث، وكذلك يذكرون الآثار ويذكرون رد المخالفين ويذكرون رد على المخالفين. هذه طريقة المتأخرين. والمتقدمون يأتي في ضمن مؤلفاتهم أسماء عامة يدخل تحتها مسميات كثيرة، مثل لفظ السنة جاء فيه مؤلفات عديدة، منها ما هو موجود ومنها ما ليس له وجود، يعني ما فقد ولم يوجد له، يعني وليس لم يظهر منه على شيء، مثل الكتب المؤلفة بالسنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة للطبراني، والسنة للالكائي، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وكتب كثيرة بهذا اللفظ ومنها ما هو باسم الإيمان ومنها ما هو باسم الردع الجهمية. وأما المتأخرون فكما قلت يأتون بالكتب المؤلفة مشتملة على الآيات والأحاديث والآثار والرد على المخالفين في كل موضوع من الموضوعات، وذلك مثل شرح العقيدة الطحاوية، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي هو منهاج السنة، وكتاب العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية وغير ذلك من الكتب، ومثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتاب التوحيد وغيرها من الكتب. ولفظ السنة له يطلق على إطلاقات أربعة، أعمها وأشملها أن السنة تأتي ويراد بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي سواء كان كتابا أو سنة، والمراد بالسنة هنا الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والشيء الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، فإن قوله من رغب عن سنتي فليس مني يعني طريقته ومنهجه ودينه الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فإنه هنا يراد بالسنة هذا هو أعم الإطلاقات وأوسع الإطلاقات التي ورد بها السنة، لأن من رغب عن سنتي لأن القرآن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به الرسول من الوحي فهو داخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام. من رغب عن سنتي التي جئت بها سواء كانت في القرآن أو في السنة، سواء كانت تلك الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في القرآن أو ورد ذكرها في السنة، فإن ذلك كله يقال له ويطلق عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من رغب عن سنتي فليس مني، سنتي هنا جاء به القرآن والسنة، كل ما جاء في القرآن والسنة هو سنته، وهذا هو أوسع الإطلاقات. والإطلاق الثاني يراد بالسنة الحديث، خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو يراد به السنة، وهذا هو الإطلاق الثاني. والمحدثون والفقهاء عندما يأتون إلى الاستدلال على مسائل فيقولون وهذا الحديث وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أو القياس، فقولهم السنة هنا يراد بها الحديث لأنه عطف على الكتاب، لأنها عطفت على الكتاب فيراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكروها إجمالا عادوا إليها تفصيلا، قالوا أما الكتاب فقول الله عز وجل كذا وكذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذا، وأما المعقول فإن القياس والعقل يدل على كذا وكذا مما هو مطابق للنقل. وهذا هو الإطلاق الثاني يراد به خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث يأتي يراد به يطلق عليه حديث ويقال سنة ويقال السنة ويقال الحديث، وهذا بمعنى واحد، هي بمعنى واحد الحديث والسنة، وهما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي بمعنى الحديث والتي هي مرادفة للحديث. الإطلاق الثالث يؤتى بالسنة في مقابل البدعة، ومنه ما معنا هنا، فإن قول كتاب السنة أي ما يعتقد طبقا للسنة مخالفا ما هو مبتدع ومباينا لما هو مبتدع، فيؤتى بالسنة في مقابل البدعة، يؤتى بالسنة في مقابل البدعة، ومنه كتاب السنة يعني ما يعتقد طبقا للسنة، أو فلان من أهل السنة يعني من هو على عقيدة سليمة وعلى عقيدة صحيحة، ويقال هذا سني ويقال هذا بدعي، يعني إذا كان من أهل السنة وإذا كان من أهل البدع. فإن المراد بالسنة هنا أو الإطلاق الثالث ما يقابل البدعة، السنة ما يقابل البدعة، ومنه الذي معنا هنا في كتاب أبي داود كتاب السنة الذي هو ضمن كتاب السنن، أي ما يعتقد طبقا للسنة أو العقيدة السليمة المستقيمة التي هي مطابقة للسنة، هذا هو المراد بالسنة. والإطلاق الرابع ما يوافق المندوب أو المستحب في اصطلاح الفقهاء، ذلك أن الفقهاء يعني عندهم يقسمون الأحكام إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، خمسة. فما أمر به على سبيل الإيجاب يقال له واجب، ما أمر به على سبيل الإلزام والإيجاب والذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا يقال له واجب. وهناك مندوب مأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب، وهذا هو الذي يقال له في اصطلاح الفقهاء سنة، ويقال له مندوب، ويقال له مستحب. فإذا جاء في كتب الفقهاء يسن كذا، يستحب كذا، يندب كذا، أو هذا سنة، أو هذا مندوب، أو هذا مستحب، فإنه يقصد بذلك ما أمر به أمرا ليس على سبيل الإيجاب، المأمور به ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الاستحباب، هذا هو السنة في اصطلاح الفقهاء. وهذا في اصطلاح الفقهاء يعني يذكرون يقصدون بالسنة ما يراد في المندوب والمستحب. فإذا قالوا يسن كذا، يستحب كذا، يندب كذا، فكل هذه الثلاثة بمعنى واحد، أو هذه الأسماء بمعنى واحد. هذه هي إطلاقات لفظ السنة الأربعة: إطلاق عام وهو يشمل كل ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي، ثم يليه الإطلاق الخاص الذي دونه وهو ما يراد به خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الإطلاق الثالث وهو ما يقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة، والإطلاق الرابع هو الذي في اصطلاح الفقهاء وهو ما يرادف المندوب والمستحب. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب شرح السنة، والمقصود بذلك يعني بيان وإيضاح المراد بالسنة، إيضاح بيان إيضاح المراد بالسنة. وقد جاء في الحديث أو الحديث التي أوردها أبو داود في هذه الترجمة حديث أبي هريرة وحديث معاوية، وفي حديث معاوية بيّن أن المقصود بالفرقة الناجية التي هي واحدة من 73 فرقة والتي هي من أهل الجنة أنها هي الجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمقصود بقوله شرح السنة يعني بيان السنة وتوضيح السنة، هذا هو معنى هذه الترجمة. فقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، واثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. وهذا الحديث يدل على حصول الافتراق في الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وأنهم فرق شتى ونحل متعددة، وأن هذه الأمة سيحصل لها مثل ما حصل لهم، وأنها ستفترق إلى 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، أي أنها مستحقة للنار، أنها مستحقة لدخول النار. وهذا الحديث فيه الإخبار عن أمور مغيبة، لأن فيه الإخبار عن أمور مضت وأمور مستقبلة. أمور مضت وهي افتراق اليهود والنصارى إلى هذه الفرق الكثيرة، وافتراق وشيء سيأتي، وافتراق الأمة على هذه الفرق التي هي 73 فرقة، وأن واحدة من هذه الفرق ناجية وهي الجماعة، جماعة المسلمين الذين كانوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه وطريقته، واثنتان وسبعون فرقة مخالفة، لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يكونوا كفارا ولم يصلوا إلى حد الكفر، فهم مسلمون ومستحقون للعذاب، وأمرهم إلى الله عز وجل. من شاء دخوله النار دخل، ولكنه لابد أن يخرج منها، ومن شاء الله تعالى يعفو عنه فإنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، ومن دخلها فإنه لابد أن يخرج منها، لأن النار لا يبقى فيها أبد الآباد إلا من دخلها وهو كافر. وهذه الفرق هم من أمة الإجابة، وهم مسلمون، ولكن عندهم بدع وعندهم أهواء ومخالفات، مستحقون لها النار، فإن شاء الله تعالى أن يعذبهم عذبهم، وإن شاء أن يتجاوز عن ما يتجاوز منهم تجاوز عنه، ولا يسلم من عذاب الله، ويدخل الجنة من أول وهلة إلا فرقة واحدة، وهم الجماعة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن فيه إخبار عن أمور ماضية وعن أمور مستقبلة، وقد وقعت تلك الأمور المستقبلة طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو من أحاديث أو من الأحاديث الدالة على نبوته ومشتملة على علامة من علامات نبوته، وهو الإخبار عن أمر مغيب، وذلك المغيب منه ما هو ماضي ومنه ما هو مستقبل. والماضي لا شك أنه وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، والمستقبل أيضا وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم الأمة في الحديث قال: وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، يراد بذلك أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة هم المسلمون الذين دخلوا في الإسلام، وفيهم من هو سالم من البدع، وفيهم من هو واقع في البدع، والأكثرون هم الواقعون في البدع، وهم مستحقون للنار، وأمرهم إلى الله عز وجل، وأمرهم إلى الله عز وجل. فإذا الأمة في الحديث أمة الإجابة، والأمة أمتان: أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم الإنس والجن من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أي أن الدعوة موجهة إليه، ومكلف بما جاء به الرسول، ومطالب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن دخل في دينه وآمن به واتبع ما جاء به فقد سلم، ومن أعرض ولم يدخل في ما جاء به من الدين الحنيف فإنه يكون كافرا ومآله إلى النار، ولو كان تابعا لنبي من الأنبياء السابقين، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ختمت ببعثته الرسالات، وتعين على كل من كان موجودا في زمنه ومن حين بعث أن يدخل في دينه، وإلا فإنه ليس أمامه إلا النار وهو كافر من الكفار. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقوله بهذا الحديث لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، هذه أمة الدعوة، لأنه ذكر اليهود والنصارى فيها، واليهود والنصارى هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم مدعوون ومطالبون بالدخول في دينه، ومن أبى ولم يدخل في دينه فهو كافر، وليس له إلا النار يكون خالدا فيها مخلدا فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أصحاب النار. ولا ينفعه أن يقول أنه تابع لموسى إذا كان يهوديا، أو أنه تابع لعيسى إذا كان نصرانيا، لأن تلك الرسالات انتهت ونسخت ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته ناسخة لجميع الشرائع، ولا يقبل الله من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاليهود لا ينفعهم أنهم يقولون أنهم أتباع موسى بعد أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم ينفعهم قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أتباع موسى وأنهم يسرون على موسى على طريقة موسى ومن كان على على على على, على ما جاء به موسى أو ما كان على ما جاء به عيسى نعم فهو على حق في ذلك الوقت. أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفع أحد أن يقول أنه تابع لموسى أو عيسى، بل لابد أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان كافرا ليس أمامه إلا النار. وعلى هذا فالأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هي التي جاء ذكرها في حديث والذي نفسي بيده لا يسمع بها أحد من هذه الأمة. وأمة الإجابة هي التي جاءت في الحديث الذي معنا، وهو إن أمتي ستفترق على 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. وقد جمع الله عز وجل بين الأمتين وبين من الدعوة موجهة إليهم على سبيل العموم، ومن كان موفقا للدخول في الإسلام بقول الله عز وجل، جمع الله بينهما بقوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله والله يدعو إلى دار السلام حذف المفعول، أي كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، ما أحد يبين له وأحد لا يبين له، البيان حاصل لكل أحد. ولهذا أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الهداية العامة وهداية الدلالة والإرشاد بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم هدى إلى الصراط المستقيم وأوضح الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله عز وجل، فمن أخذ به سلم، ومن أعرض عنه خسر. والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه هي الهداية العامة وهذه هي الدعوة العامة التي هي موجهة لكل أحد والتي هي لأمة الدعوة. ثم قال ويهدي من يشاء، وهؤلاء هم الذين وفقوا للدخول في الإسلام، وهداهم الله للصراط المستقيم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولكن هؤلاء الذين هدوا إلى الصراط المستقيم منهم من كان على الجادة سليما مستقيما، ومنهم من كان عنده خلل، ولكنهم كلهم لا يخلد أحد منهم في النار، الذين هم أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين دخلوا في هذا الدين وعندهم شيء من النقص وعندهم شيء من البدع أو عندهم شيء من المعاصي، هؤلاء أمة إجابة وأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب من عذب منهم وغفر وتجاوز عمن شاء التجاوز والمغفرة لما شاءه منهم. وكما قلت الحديث علم من علامات نبوته ودليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، هو الإخبار عن الأمور الماضية والإخبار عن الأمور المستقبلة. والأمور الماضية وقعت طبقا لما أخبر به، والأمور المستقبلة منها ما وقع طبقا لما أخبر به كحصول التفرق الذي جاء في هذا الحديث، وكالأمور التي كانت قريبة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية التي أخبر بها عن أمور مستقبلة، ومنها ما سيأتي مثل أخبار الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وما إلى ذلك من الأمور المستقبلة الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقع، ولكنها لا بد أن تقع ولا بد أن توجد في الزمن الذي شاء الله عز وجل أن توجد فيه. نعم. الترتيب هنا افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، الحديث هنا فيه شك، قال كل واحد منهم قال إحدى أو اثنتين والثاني على إحدى أو اثنتين، لكن جاء حديث آخر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كون كل أمة جاءت زادت على الفرقة أو الأمة التي قبلها بفرقة. نعم هكذا جاء الحديث، لأن يعني اليهود 71 والنصارى 72 وهذه الأمة 73، معنى ذلك أن هذه الفرق كانت موجودة في الأمم السابقة والأمة اللاحقة تزيد عليها فرقة أخرى. نعم، هذا الرسول أخبر بأنها افترقت على 71 وهذه على 72 وهذه ستفرق على 73. لكن المقصد يعني هذه الفرق كانت موجودة، يعني اليهود عندهم 71، النصارى موجودة عندهم 71. نعم، هو هذا لفظ الحديث، هذا هو الذي يدل عليه، ولهذا جاء في الحديث قال واثنتان يسعون في النار واحدة في الجنة، يعني نفس العدد هو أنه مقصود. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي هو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثيهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، وقال عمر الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم ورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، افتراق الأمم السابقة على 72 وافتراق هذه الأمة على 73، وأن 72 في النار وواحدة في الجنة، وأن هذه الواحدة التي في الجنة هي الجماعة، أي الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء في بعض الروايات تفسير ذلك بقوله هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. والحديث دال على ما دل عليه حديث أبي هريرة من انقسام من الأخبار عن افتراق في الأمم السابقة، واللفظ الذي ذكره هو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النصارى وأنهم انقسموا على 72، انقسموا على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهو مطابق لما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم من انقسام هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. ولكن كما قلت هذه الأمة هي أمة الإجابة، وهذه الفرق كلها من المسلمين، ولكن أكثرهم على انحراف على الجادة ومستحقون للنار، وأمرهم إلى الله عز وجل، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أو هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال إيش؟ وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وأنه سيخرج يعني من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني معناه أنه يعني يخرج أقوام وهم من هذه الفرق، وهم من هذه الفرق التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 72 فرقة، وأنهم في النار تتجارى فيهم الأهواء التي هي البدع، والتي هي على خلاف السنة، والتي يتبع فيها الهوى ولا تتبع فيها السنة، فيكون عندهم انحراف مع كونهم مسلمين. تتجارى بهم الأهواء، يعني معناها أن الأهواء تحصل فيهم وتقع فيهم، وتسري فيهم وتتمكن من عقولهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو الداء الذي يحصل من الكلب الذي أصيب بداء الكلب عندما يعض أحدا، فإنه يحصل لذلك المعضوض بسبب هذه العضة يعني ضرر وألم يعني يصل إلى جسده، وأنه كما جاء في بعض الروايات التي ذكرها أبو داود بعد ذلك يعني لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا أبو المغيرة. قال حدثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان. عن صفوان بن عمر وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا عمرو بن عثمان. ثم قال حا وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرجه أبو داود والترمذي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن صفوان. عن صفوان هو بن عمرو الذي مر ذكره نحوه. نحوه يعني كان السياق كان على الإسناد الأول، وأما الإسناد الثاني فهو على نحو أو السياق الإسناد الثاني أو ما جاء في الإسناد الثاني على سياق ما جاء في الأول. عن أزهر بن عبد الله الحرازي. عن أزهر بن عبد الله الحرازي وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عامر الهوزني. عن أبي عامر الهوزني وعبد الله بن لحي. عبد الله بن لحي وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن معاوية بن أبي سفيان. عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهي الجماعة أي الذين كانوا على السنة، ولهذا يأتي يعني في كتب أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هم جماعة المسلمين الذين هم على الحق وعلى منهاج النبوة وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم الجماعة. وقد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي بدل الجماعة. قال رحمه ثم قال زاد بن يحيى وعمر في حديثيهما. زاد بن يحيى وهو محمد بن يحيى الذهلي الذي جاء في الإسناد الأول، وكذلك عمر الذي جاء في الإسناد الثاني، وأنه سيأتي وأنه لا قال في زاد في حديثيهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام. هذا هو هذا الزيادة في هذه ليست عند الإمام أحمد، هذه الزيادة ليست عند الإمام أحمد وإنما هي عند محمد بن يحيى الذهلي وعند عمرو بن عثمان. كما يتجارى الكلب لصاحبه وقال عمرو الكلب بصاحبه. نعم يعني أن محمد بن يحيى قال لصاحبه، قال أول لصاحبه إيه؟ نعم والثاني قال بصاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولو الألباب. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. الجدال يعني في القرآن يعني بالباطل وبغير حق، وكذلك اتباع المتشابه من القرآن الذي يكون دلالته فيها خفاء والقرآن فيه محكم ومتشابه، فيه محكم ومتشابه، يعني محكم دلالته واضحة جلية لا خفاء فيها، والمتشابه هذا هو الذي دلالته غير واضحة. وطريقة السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وأما طريقة أهل الأهواء فإنهم يتركون المحكم ويصيرون إلى المتشابه، يتركون المحكم ويصيرون إلى المتشابه. ولهذا جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي الذين يتبعون المتشابه فلا يردون إلى المحكم، لأنهم إذا ردوه إلى المحكم اتضح وتبين وصار الكل واضحا جليا. وأما إذا أخذوا المتشابه ويعني جذبوه إلى ما يريدون يعني من تلك الاحتمالات ولم يلحقوه بالمحكم الذي هو واضح جلي، فيصير القرآن كله على نسق واحد وعلى طريقة واحدة، أولئك هم الذين ذمهم الله عز وجل وهم الذين يتبعون ما تشابه منه. ولهذا قالت: فاحذروهم، أي الذين هذا شأنهم، أي الذين يتبعون المتشابه ولا يردون محكم إلى المتشابه. والقرآن وصف كله بأنه محكم، وصف كله بأنه متشابه، وجاء تقسيمه إلى محكم ومتشابه، فهناك إحكام عام وإحكام خاص ومحكم ومتشابه متقابلان، ويفسر كل واحد منهما بمعنى. فالمحكم القرآن كله محكم في غاية الإتقان وفي غاية الإحكام، وهذا الإحكام العام. ومتشابه كله يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن. وجاء الإحكام العام في أول سورة هود بقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجاء التشابه العام في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعرهم من جلد الذين يخشى ربهم. فهنا وصف بأنه كله متشابه، وفي سورة هود وصف بأنه كله محكم. والإحكام العام هو كونه متقن وفي غاية الإحكام والإيضاح والبيان، وكونه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا. وأما آية آل عمران فهي قسمته إلى محكم ومتشابه، والمحكم هو الواضح الجلي، والمتشابه هو الذي في دلالته خفاء ويحتمل احتمالات. ولكن طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة الحق أنهم يردون المشابه إلى المحكم، وأما طريقة أهل الأهواء فإنهم يتركون المحكم ويأخذون المتشابه. ولهذا قالت عائشة في الحديث الذي معنا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وآية آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وأخرى متشابهات، فقسمه إلى محكم ومتشابه. والمحكم هو الواضح الدلالة، والمتشابه هو الذي خفي الدلالة. وأهل الحق وأهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، أي الذي دلالته غير واضحة يردونه إلى ما دلالته واضحة. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. قال: حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يزيد بن إبراهيم التستري. عن يزيد بن إبراهيم التستري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة لباب في باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. مجانبة أهل الأهواء وبغضهم, مجانبة أهل الأهواء يعني بعده البعد عنهم وعدم مخالطتهم, وبغضهم أي كل إنسان يبغضهم من أجل الله, يبغضهم من أجل الله من أجل ما هم عليه من الأهواء ومن أجل مخالفتهم للسنة وارتكابهم البدع ووقوعهم في البدع, يبغضون لذلك ولا يعني ويبتعد عنهم, وهذا هو معنى المجانبة, يعني يكون في جانب وهم في جانب, لا يكون معهم بحيث يسلم من بدعهم ومن بلائهم, ومع ذلك يبغضهم مع كونه يجانبهم ويبتعد عنهم أيضا يبغضهم, لأن من شأن المسلم أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله, ويبغض من يبغضه الله ورسوله وما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, يعني معناه أن الحب يكون في الله من أجل الله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث من وجد فيه إذا قطع من الإيمان, ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان, ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان, يقول الله ورسوله أحب إليه ما سواه, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا هو الذي يطابق ما نحن فيه, من جهة أنه يبغض أهل الأهواء والبدع, أي يبغضهم من أجل الله لأنهم انحرفوا عن الجادة وأنهم خرجوا عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخروج منه ما يصل إلى حد الكفر وتكون بدعة مكفرة ويكون صاحبها كافر وحكمه حكم الكفار, ومنها ما تكون بدعة مفسقة وليست مكفرة, وهذا هو الذي يدخل في الفرق التي مر ذكرها, وأنهم أمة الإجابة لأن بدعهم مفسقة وليست مكفرة. أما ما كانت بدعته مكفرة فهذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة, وإنما هو من الكفار الذين مآلهم إلى النار ويبقون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية, لأن البدعة بدعتان مكفرة ومفسقة, فمن كانت بدعته مفسقة هذا ما خرج عن الإسلام بل هو مسلم وهو عنده إيمان وعنده انحراف وإخلال, ولكنه ما خرج عن الإيمان بحيث يكون كافرا, ومن كانت بدعته مكفرة هذا هو الذي خرج من الإيمان وكان كافرا, خرج من الإيمان إلى كفر. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر, حديث أبي ذر الغفاري رضي الله, حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الحب في الله والبغض, أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله, أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. هذا الحديث ورد بهذا الحديث بهذا الإسناد وهو ضعيف, ولكنه جاء حديث أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وحديث الحديث الذي أشرت إليه وهو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وأن من يكون كذلك قد ذاق حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان, لأنه يحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ويحب من يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام, ويحب ما يحبه الله ورسوله, يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص, ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال, ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال, فهو يحب في الله ومن أجل الله, يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله, ويحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, عن خالد بن عبد الله, عن خالد بن عبد الله الطحان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن يزيد بن أبي زياد, يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, عن مجاهد, عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن رجل, عن أبي ذر, عن رجل هذا مبهم, عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, والحديث في إسناده رجل ضعيف ورجل مبهم وهو رجل. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. ثم ذكر حديث كعب مالك رضي الله عنه المتعلق بتخلفه عن غزوة تبوك والرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس وأمرهم بالخروج ولا يتخلف أحد إلا معذور وهؤلاء الثلاثة تخلفوا وهم غير معذورين والرسول صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الناس بعدم مخاطبتهم حيث لا يكلموهم وحصل لهم ما حصل ومكثوا على تلك الحال 50 يوما ثم أنزل الله توبته عليهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث كون الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم 50 ليلة وأمر الصحابة بهجرهم وتركهم وعدم مخاطبتهم حتى كانوا لا يردون عليهم السلام وذلك للمعصية التي وقعوا فيها ويتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر ولما أنزل الله توبته عليهم عاد حالهم إلى ما كانوا عليه من قبل والتوبة تجب ما قبلها. وأنزل الله تعالى فيهم قرآن يتلى في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله عليهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تركهم 50 ليلة وأمر الصحابة بتركهم وعدم مخاطبتهم وعدم تكليمهم حتى نزل القرآن يعني بذلك في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. ومحل الشاهد من هذا هو المجانبة فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم تركوا هذه المدة وهجروا هذه المدة لتخلفهم عن غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان استنفر الناس وكانوا غير معذورين ولكنهم كانوا أهل الصدق ونجاهم الله عز وجل بالصدق. ولهذا كعب مالك رضي الله عنه لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لماذا تخلفت فقال مقالة عظيمة وقال إنني قد أوتيت جدلا ولو كنت مع أحد غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أتخلص منه ولكن أما أنت فلو حدثتك بشيء خلاف الواقع فإن الوحي ينزل بتكذيبي وأنني لا أكلمك إلا بالصدق. فكلمه بالصدق وأخبره بالذي قد حصل وأنه ما كان لعذر وأنه حصل منه التسويف والتأخر حتى حصل ما حصل وقدر الله وما شاء فعل. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم هذه المدة محل الشاهد كون الرسول تركهم هذه المدة وهذه المدة التي هي 50 ليلة تدل على أن هجر المبتدع لا يتقيد بوقت ولا يتحدد بوقت وإن الحديث الذي جاء فيه النهي عن الهجر فوق 3 إنما هو لأمور الدنيا والأمور التي تحصل بين الناس من أجل الدنيا لا من أجل الدين. أما إذا كان من أجل الدين فإنه يتجاوز الأمر ويستمر حتى تحصل المنفعة وتحصل الفائدة من ورائه إذا كان يترتب على ذلك فائدة. وليس هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عنه من النهي عن الهجر أكثر من 3 لأن ذلك محمول على ما كان في أمور تجري بين الناس من سوء تفاهم وعدم وئام ورفاق فيدخل بينهم الشيطان ويحصل بينهم يعني شيء من الوحشة، فلا يسوغ للإنسان أن يهجر أكثر من ثلاث، ولا يستمر يعني على هجره وتركه أخاه أكثر من ثلاث. أما أهل البدع وأهل المعاصي فإنهم يهجرون ولو زادت المدة عن الثلاث، كما حصل في قصة عبد مالك رضي الله عنه الذي هجره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 ليلة. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. نعم وأبو داود النسائي. عن عبد الله بن كعب بن مالك. عن عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ثقة وقيل له رؤية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي. عن كعب بن مالك. عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول الخطابي رحمه الله: وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. أنا مش السؤال وجه توجيه الكلام أو يعني كان يعني لا يصير يعني عليه حرج، يعني لا يصير عليه حرج يعني في كونه يترك السلام عليهم أو يرد سلامهم، يعني فله يعني أن يفعل ذلك إذا كان في مصلحة، لأن ما يقال الرد هنا واجب. نعم، لأن كلام كعب مالك اللي جاء في كعب مالك أنه كان يسلم ولا يردون عليه السلام، كما جاء في الحديث الذي معنا، وهو كونه جاء وتسلق إلى حائط أبي قتادة الأنصاري وهو ابن عمه وسلم عليه وما رد عليه السلام، وكذلك كما جاء عنه في حديث الطويل أنه كان يأتي للنفس بعد السلام ويسلم عليه فينظر إلى شفتيه هل حركهما أو لم يحركهما، فما كان يحركهما. نعم. وفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلا فسلم عليه أو رد عليه السلام كان حانثا. نعم، يعني هذا كلام، يعني قال ما يكلمه، يعني فإن الكلام والسلام والرد السلام هو أيضا كلام فيكون حانثا، يعني قال رحمه عليه الكفارة، يعني يلزم الكفارة. قال رحمه الله تعالى: باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. ثم رد أبو داود هذه الترجمة وهي باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء، يعني المقصود من ذلك أنه يكون في تأديب لهم وأن يكون في ذلك مصلحة لهم وفائدة لهم، يعني المقصود من ذلك من وراء ذلك الإصلاح والإحسان إليهم، وكونهم يعني ينزجرون ويرتدعون ويعني يحذروا من أن يقعوا في هذا الشيء الذي لا يحصل السلام من غيرهم عليهم ولا يحصل رد السلام منهم، يعني لو سلموا على غيرهم. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، يعني دهنوا يديهم مشققتين بالزعفران، وكان المقصود ذلك أنه علاج وأنه دواء يعني لهذا التشقق الذي في يديه. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ولم يرد عليه السلام، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، اذهب فأغسل هذا عنك. يعني الإنسان لا يستعمل المزعفر, يعني لا يستعمل التزعفر لا يعني في جسده ولا في ثيابه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء. عن عطاء الخراساني. عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا أخرجه مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن يعمر. عن يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عمار بن ياسر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي رضي الله عنها وعند زينب رضي الله عنها فضل ظهر, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب أعطيها بعيرا, فقالت أنا أعطي تلك اليهودية, فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. ثم ورد أبو داود حديث عائشة, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إنه اعتل بعير لصفية بنت حيي, يعني أصابه علة وأنه لا يحمل عليه ولا يركب, وكان عند زينب فضل ظهر يعني عندها زيادة يعني من الإبل, فأمرها أن تعطيها بعيرا, فقالت أنا أعطي هذه اليهودية, فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وهجرها ذا الحجة ومحرم وبعض صفر وبعض صفر. نعم. وبعض من صفر. والحديث في إسناده تلك التي تروي عن عائشة وهي سمية وهي غير منسوبة, وقد قال عن الحافظ تقريبا أنها مقبولة, يعني أنه يحتج بحديثها حيث يعتقد, وقد ضعف بسببها الحديث, ومقصود منه كون بهجرها هذه المدة, وهو بهذا الإسناد غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت البناني. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سمية وهي مقبولة أخرج لها أبو داود والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الجدال في القرآن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. حديث واحد. نعم. ثم رد هذه الترجمة وهي حديث وهو قوله باب النهي عن الجدال في القرآن. عن الجدال في القرآن, الجدال في القرآن يعني بالباطل, وأما البحث يعني عما جاء في القرآن من المعاني ومن الحكم والأسرار فهذا أمر مطلوب, وإنما المقصود ما كان الجدال الذي يكون بالباطل والذي يكون بغير حق والذي يترتب عليه ضرر ويترتب عليه فتن, يترتب عليه ضلال وتنافر بين الناس. وأما إذا كان البحث يعني عن الحق والوصول إلى الحق وفهم معنى القرآن على ما تقتضيه اللغة وعلى ما جاء عن الصحابة وعن التابعين فإن هذا أمر سائغ, وإنما محذور هو المخاصمة والمجادلة بالقرآن بغير حق, هذا هو المذموم. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال المراء في القرآن كفر, والمراء هو الجدال, والجدال هو كفر, والمقصود من ذلك المراء الذي يكون بباطل والذي يكون بضرب القرآن بعضه ببعض بحيث يشك فيه أو يشكك فيه أو يؤتى بالأمور يعني غير سائغة, هذا هو الذي. وإذا كان بالتشكيك في القرآن أو بيان أو صرف الناس عن القرآن فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل وهو مخرج من الملة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يزيد يعني ابن هارون. يزيد بن هارون الواسطي, أحمد بن حنبل مرة ذكره, يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الثلاثة, محمد بن عمرو بن وقاص الليثي, وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وأبو هريرة. قد مر ذكر الثلاثة في إسناد سابق. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. جاءت الأسئلة عن استخدام الزعفران ومثله الحنة للرجال للعلاج في اليد أو في الرجلين. مسألة الحنة واستعماله للرجال يعني للعلاج لا بأس به, وأما بالنسبة للزينة فلا يجوز, وإنما هو للنساء فقط, هن التي يتزين بالحنة, وأما الرجال لا يتجملون بالحنة. الأحاديث التي جاءت في الهجر وترك السلام هي في من وقع في معصية, فهل تقاس المعصية على البدعة؟ كيف السؤال؟ الأحاديث التي جاءت في الهجر, هجر المبتدعة وترك السلام عليهم, هي في من وقع في معصية, فهل تقاس المعصية على البدعة؟ نعم, لأن الترجمة هي الترجمة هي بالأهوى والبدعة, والحديث التي جاءت يعني في معاصي, والحكم واحد, لأن هذا كله يعني فيه مخالفة للسنة, إلا أن هذا يتعلق بالاعتقاد وهذا يتعلق بالعمل اللي هو فسق يعني اللي في المعاصي. ومعلوم أن البدع أعظم من المعاصي وأخطر من المعاصي وأضر من المعاصي, وذلك أن صاحب المعصية يعرف أنه عاصي وهو شاعر بذنبه وخائف من ذنبه, بخلاف المبتدع فإنه يرى أنه على حق ويموت وعلى بدعته يظن أنه على حق. ولهذا جاء في الحديث إن الله حجب التوبة عن عن عن عن, عن, عن, عن مبتدع حتى يتوب من بدعته, أو عن صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته, يعني وذلك أن صاحب البدعة يظن أنه على حق فيموت وهو على بدعته فلا يحصل منه توبة, بخلاف العاصي يعرف أنه عاصي وهذا محرم, يعرف أن هذا محرم فيتوب منه, وأما ذاك لا يتوب لأنه يعتقد أنه على حق ومع ذلك هو على باطل. ما حكم من يمدح أهل الأهواء؟ الذي يمدح أهل الأهواء إذا كان يمدحهم من أجل يعني بدعهم فهو هذا مدح للباطل والعياذ بالله, وأما إذا مدحهم يعني في أمر يعني هو موجود فيهم صفات حميدة فهذا يعني أمره هين, ولكن لا ينبغي أن يمدح أهل البدع لأنه قد يحمل هذا المدح أو يعني يظن من وراء هذا المدح أن أمرهم هين وأن بدعهم يعني هينة, وإن كان قد مدحهم على أمر يتعلق يعني مثلا بهم يعني شيء يتعلق بفصاحة أو ببلاغة أو ما إلى ذلك, لكن مع هذا يحذر من بدعتهم, مثل ما ذكروا عن عمرو بن عبيد المعتزلي كان فصيحا بليغا وعنده قدرة, وكان لا ينطق بالراء يعني لا ينطق بالراء, فكان يأتي بالقصيدة خالية من حرف الراء, يأتي بقصيدة ليس فيها راء لقدرته على الكلام وصياغة الكلام يتجنب الراء. عنوان الإمام أبي داود والترجمة مجانبة أهل الأهواء, ثم ذكر حديث كعب وكذا ترك السلام على أهل الأهواء, وذكر حديث عمار بن ياسر, فهل يفهم القارئ إنزال لفظ الأهواء على الصحابة كعب وعمار وزينب رضي الله عنهم أجمعين وعافاهم من كل لفظ سيء؟ لا ينزل هذا عليهم, وإنما هذا يعني الذي حصل هي معاصي, والترجمة يعني يتعلق بالأهواء يعني من باب أولى, يعني إذا كان أهل المعاصي أو الذين وقع منهم معاصي قد حصل هجرهم فإذا أصحاب البدع من باب أولى, يعني من قياس الأولى لأنهم أولى منهم بالهجر. إذا كانت البدعة غير مكفرة هل يبغض صاحبها على الإطلاق أم يجتمع فيه الحب والبغض؟ لا يجتمع فيه الحب والبغض, لأن من كان يعني غير كافر وإنما هو مثل العاصي يعني المؤمن المرتكب الكبيرة, يعني مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة, يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان, ولكن يعني لا يظهر حبهم ولا يعني ينشر حبهم ولكن يحذر منهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه, ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن, فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, وما وجدتم فيه من حرام فحرموه, ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي, ولا كل ذي ناب من السبع, ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها, ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة, أي ملازمتها والثبات عليها والأخذ بها وعدم التهاون والتفريط بشيء منها. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن عبد كرب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه, قال عليه السلام: إني أوتيت الكتاب ومثله معه, ألا إني أوتيت الكتاب, أي القرآن, هو كتاب الله عز وجل المتعبد بتلاوته والعمل به, ومثله معه الذي هو السنة. ومن المعلوم أن كل من الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل, وكل ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فهو من عند الله, سواء كان قرآنا أو سنة. وليس الوحي مقصورا على القرآن, بل السنة أيضا كذلك وحي, ولهذا يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء أو كل ذنب, ثم إنه قال بعد ذلك: إلا الدين سارني به جبريل آنفا, يعني نزل عليه جبريل واستثنى الدين. فقوله سارني به جبريل آنفا, هذا يدل على أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل. القرآن وحي والسنة وحي, إلا أن القرآن متعبد به, أي بتلاوته وبالعمل به, وأما السنة فمتعبد بالعمل بها ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. القرآن يقرأ به في الصلاة ويقرأ به في جميع الأوقات, والسنة ليس حكمها حكم القرآن, ولكنها من حيث العمل الحكم واحد, الكل يجب اتباعه ويجب العمل بما جاء فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه, والمقصود من ذلك السنة التي هي مع الكتاب, فالكتاب يتعين العمل به والسنة يتعين العمل بها, ولا يقتصر على الكتاب دون السنة, ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالكتاب, ومن كفر بالسنة هو كافر بالقرآن, لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمنكر للسنة هو منكر للقرآن, والمكذب بالسنة مكذب بالقرآن, والسنة والكتاب والسنة متلازمان, كل منهما يجب العمل به والأخذ به, ولا يمكن أن يقال أن الإنسان يمكن يستغني بالقرآن عن السنة وأنه لا يحتاج إلى السنة. ولو كان الأمر كذلك كيف يمكن للناس أن يصلوا وكيف يمكن للناس أن يزكوا؟ الصلاة ما عرفت أوقاتها ولا عرفت ركعاتها ولا عرفت هيئاتها وكيفيتها إلا بالسنة. لا يوجد في القرآن أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتين والعشاء 4 ركعات، هذا لا وجود له في القرآن. فالإنسان الذي يقول أنه يأخذ القرآن ولا يأخذ السنة كيف يصلي؟ كيف يؤدي الصلوات الخمس؟ كيف تحصل منها الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة 5 مرات؟ هذا لا يكون أو لا يحصل معرفته ومقادير تلك تلك الصلوات، يعني من حيث ركعاتها ومن حيث هيئتها وكيفيتها ومن حيث ما يقال فيها وما يفعل فيها، كل ذلك إنما يعرف عن طريق السنة. فالذي يقول إنه يكتفي بالقرآن، لا يوجد في القرآن كيف يصلي الظهر وكيف يصلي العصر وكيف يصلي المغرب وكيف يصلي العشاء وكيف يصلي الفجر، هذا لا وجود في القرآن. كذلك أيضا بالنسبة للزكاة، لا يوجد في القرآن يعني مقادير الأنصبة ومقدار الذي يخرج في الزكاة، وهكذا في السنة موضحة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومبينة له، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله الكتاب والسنة، مبلغ عن الله ما جاء في الكتاب الذي هو القرآن وما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه. وش بعده؟ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا الحق بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال عليه السلام: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ما وجدتم في هذا القرآن من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، يعني مقتصرين على ما في القرآن، فما كان في القرآن حلالا فهو حلال وما كان في القرآن حراما فهو حرام، يعني والسنة ليست كذلك، والسنة ليست كذلك. ولهذا السيوطي رحمه الله لما ألف كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ذكر يعني كلاما في مقدمته وفي مطلعه أن يعني سبب تأليفه للكتاب أن رافضيا زنديقا قال إنه إنما يؤخذ بالقرآن دون السنة وأنه لا يؤخذ بالسنة، وكان فيما قال: اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء وإن من الآراء كهيئة الخلاء لا تذكر إلا عند الضرورة. آراء يضطر الإنسان إلى ذكرها وهي قبيحة وخبيثة وسيئة، ولكن الضرورة ألجأت إلى ذلك. وكان الإنسان يحب أن ينزه لسانه من أن يتكلم في مثل هذا الكلام، لكن الضرورة تلجئ إلى ذلك. وكان الكتاب الذي بناه أو بنى عليه ألف الكتاب من أجله لمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة في هذا القائل الذي قال رافضيا زنديقا، يعني قال كذا وكذا، ثم بين يعني ما جاء من النصوص في الاحتجاج بالسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة في الاحتجاج بالسنة، وأنه يحتج بها مثل ما يحتج بالقرآن ويعمل بها مثل ما يعمل بالقرآن. ومن المعلوم أن المكذب بها مكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. ثم قوله لا يوشك يعني رجل شبعان، كلمة رجل ليس لها مفهوم، لأنه يمكن أن تكون امرأة كذلك، أيضا امرأة تقول هذا مثل هذا الكلام، ولكن ذكر الرجال في الغالب لأن الخطاب يكون معهم في الغالب، والأصل هو تساوي الرجال والنساء إلا أن يأتي شيء يدل على تخصيص النساء، فذكر الرجل هنا لا مفهوم له, بمعنى أن النساء لا يحصل منهن ذلك, بل قد يحصل, قد يحصل من النساء, ولكن ذكر الرجال لأن الخطاب معهم في الغالب. ولهذا يأتي في النصوص كثيرا التنصيص على الرجال في أمور يشترك فيها الرجال والنساء, مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم, كذلك المرأة التي تصوم من عادتها الاثنين والخميس ثم وافق الاثنين والخميس يوم 30 سواء كان رجل أو امرأة. وذكر الرجل لا مفهوم له. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء, كذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فإنه أحق به. فذكر الرجل لا مفهوم له, والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ألا يوشك رجل شبعان, وهذا يدل على يعني التنعم, وقوله على أريكته يعني سريره يقول مثل هذا الكلام دون أن يتعب نفسه في العلم والاشتغال في العلم وتحصيل العلم, وإنما يقول بغير علم مثل هذا الكلام الجائر والكلام القبيح. يقول عليكم بالقرآن ما وجدتم فيه من حلال أحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه, أي مقتصرين على ذلك غير ملتفتين إلى السنة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أحكاما أو أشار إلى أمور ليست في القرآن ولكنها في السنة, فقال ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي, ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي, هذا في السنة, هذا مهم لا يوجد في القرآن, هذا لا يوجد في القرآن. فهذه أمثلة يعني من الأشياء التي جاءت في السنة ولا توجد في القرآن, والواجب الأخذ بها كما يؤخذ بما جاء في القرآن, والأخذ بها داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ولا كل ذي ناب من السبع, ولا كل ذي ناب من السبع يعني أيضا ذلك محرم, وهذا لا يوجد في القرآن وإنما يوجد في السنة. فهذه جمل أو أمثلة جاءت في هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا مما هو مشروع ومما هو مكلف به, ومع ذلك لا يوجد في القرآن. ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها, ولا لقطة معاهد أو معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها, يعني تركها واستغنى عنها وليس بحاجة إليها. والتنصيص على المعاهد لا يعني أن الحكم يختص به, فإذا كان هذا بل إذا كان هذا حصل في معاهد وبقي في بلاد المسلمين له عهد فالمسلم من باب أولى. وقد جاءت النصوص يعني العامة في اللقطة وفي بيان أحكام اللقطة, فيعني هي عامة, ولكن التنصيص على المعاهد يعني غيره أي اللي هو المسلم لقطته من باب أولى, أن الإنسان لا يحل له أخذ الشيء وتملكه في الحال إلا إذا كان صاحبه تركه مستغنيا عنه وعرف أنه مستغنيا عنه, أو كان من الأشياء التافهة التي لا يؤبه بها ولا يهتم بها, وإلا فإن الأصل هو التعريف للقطة. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه, فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. ومن نزل في قوم فعليهم أن يقروه يعني يعطوه القراء وهو الضيافة, فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه, يعني يأخذ من مالهم بمثل الشيء الذي يستحقه عليهم. وقيل إن هذا إنما هو في حق المضطر الذي هو بحاجة إلى ذلك ومضطر إلى ذلك, وأنه لو لم يحصل منه ذلك فإنه يكون يعود على نفسه بالضرر أو يعرض نفسه للهلاك. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يفعل يعني مثل هذا الفعل. وبعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أبي عمرو بن كثير بن عن دينار. عن أبي عمرو بن كثير وهو عثمان بن كثير وهو عثمان بن سعيد. بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي, وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. أبو داود والنسائي بن ماجة. عن حريز بن عثمان. عن حريز بن عثمان الحمصي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي عوف. عن عبد الرحمن بن أبي عوف وهو صدوق ثقة وثقة أخرج له داود النسائي. أخرجه أبو داود النسائي. عن المقدام بن معدي كرب. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أحسن الله إليك. يقول الخطابي: والأريكة السرير، ويقال إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة، إيش المراد؟ يعني كأن فوقه يعني وطاء أو فراش يعني لين. ويقول أيضا: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب. نعم، يعني حكم مستقل، يعني إذا وجد حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به دون أن ينظر هل هو موجود في الكتاب أو لا يوجد في الكتاب، أو هل الكتاب فيه شاهد له أو ليس له شاهد. نعم، بعض الحديث لها شواهد في الكتاب، لكن لا يقال أن الحكم أن السنة أو ما جاء في السنة لا يؤخذ به إلا إن وجد ما يصدقه أو ما وجد ما يؤيده أو يوافقه مما هو القرآن، بل هو أصل بنفسه، يعني هو أصل من السنة، أصل بنفسها يعني مستقلة، يؤخذ بها ويؤخذ بما فيها وإن لم يكن ذلك الذي فيها موجودا في الكتاب. وكما قلت آنفا أن السنة فيها أشياء لا بد للناس منها وهي لا توجد في الكتاب، مثل الركعات، ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه لا وجود لها في الكتاب، ومع ذلك الناس يصلون، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذه كيفيتها التي جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد بيانها وتفصيلها في القرآن، لا يوجد بيانها وتفصيلها في القرآن. فالله عنك، بعض أهل العلم يقول لا ينبغي أن يقال أن السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن، وإنما السنة كلها مع القرآن في مرتبة واحدة، هل له وجه؟ هي من حيث الاحتجاج ومن حيث العمل كلها يتعين الأخذ بها، كلها يتعين الأخذ بها، لكن يعني كما هو معلوم هي من ناحية القرآن يعني متواتر، وأما السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، ولكن من حيث العمل يجب العمل بالجميع. لكن الإطلاق هذا مرتبة ثانية كلها في مرتبة واحدة، لأنها كلها وحي وكلها، هو من ناحية العمل هي في مرتبة واحدة، من ناحية العمل ووجوب العمل كلها يجب في العمل في هذا ويجب العمل في هذا، لكن كون السنة يعني فيها شيء دون القرآن يعني من حيث أن فيها أحد، نعم، يعني من حيث الاحتجاج يقال أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، ترتيب هذا جعل هذه الدرجات. جاء في حديث معاذ المشكور يعني في الذي هي أنه يبحث في القرآن فإن لم يوجد في السنة فإن لم يوجد يعني يجتهد رأيه، يعني وقد تكلم في بعض العلم وصححه بعضهم، ولكن يوجد له يعني شاهد يعني يدل عليه في سنن النسائي، فقد سبق أن مر بنا، وهو في باب الحكم بما قضى به أهل العلم، وأن وقد جاء فيه أنه يبحث في الكتاب ثم يبحث في السنة ثم يجتهد الإنسان ثم يقضي بما قضى به أهل العلم، فيعني هذا يدل على أنه يبحث في هذا أولا ثم يبحث في السنة، لكن إذا وجد يعني شيء في السنة أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين العمل به، وما المعلوم أن الإنسان يعني يبحث في القرآن أولا ثم يبحث في السنة، وإذا كان الحكم موجود في القرآن فيعني في الأمر واضح ولا يحتاج معه إلى شيء آخر، وإن جاء في السنة شيء يوافقه ويؤيده ويدل عليه فتكون الكتاب والسنة كلها اتفقت على إثبات ذلك الحكم، ولهذا يقولون في بعض المسائل وهذه الحياة المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا. وكما هو معلوم الإنسان أول ما يبحث يبحث في القرآن، أول ما يبحث يبحث في القرآن، فإذا وجد في القرآن شيء خلاص كفى وانتهى ولا يحتاج سواء جاء في السنة أو لم يأتي. ولكنه إذا لم يجد في القرآن يعني يبحث في السنة. وكون الإنسان يغفل عن الشيء اللي في القرآن ويبحث عن شيء في السنة هذا قصور. قال حدثنا أحمد بن محمد. كما أن الإنسان الذي تجده يعني يبحث عن حديث يعني في كتب غير مشهورة أو كتب يعني غير معروفة في الصحة أو يلتزم لم يلتزم أصحاب الصحة ومع أن الحديث يكون موجودا في الصحيحين يقولون في مثل هذا أبعد النجعة. يعني عبارة عند المحدثين وعند العلماء إذا كان أتى بحديث موجود في الصحيحين ولكنه عزاه إلى غير الصحيحين أو أخذه من غير الصحيحين يقال أبعد النجعة. يعني معناه أنه ذهب بعيدا وترك الشيء الذي كان يمكنه أن يكتفي به عن غيره. فإذا كان الحديث موجود في الصحيحين لا يحتاج إلى أن يبحث عنه في غير الصحيحين. نعم يمكن من ناحية وجود كثرة المصادر وكثرة الطرق وكثرة المخارج، لكن من ناحية الاكتفاء يعني ما جاء في الصحيحين يكفي. وكل إنسان يعزو شيئا إلى السنن وهو موجود في الصحيحين هذا قصور. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ثم ورد حديث أبي رافع وهو بمعنى حديث المقدم معدي كرب المتقدم يعني في بعض ما جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم يعني لا أجد يعني أحدكم متكي على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدناه ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني معناه أن نقتصر على ما جاء في الكتاب ولا نأخذ بشيء ما جاء في الكتاب هذا باطل وهذا مجانبة ومخالفة للحق وبعد عن الحق. فالحديث مثل ما جاء في حديث المقدام معدي كرب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن محمد النفيلي. وعبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر. عن النضر وهو سالم المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. ثم ورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. من أحدث من أمرنا ما ليس فيه فهو رد يعني أنه أحدث في دين الله عز وجل شيئا ليس من الدين وليس في الدين وإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذا الذي أحدثه مردود عليه وأنه رد على صاحبه وأن الأخذ به حرام وأخذ بالباطل وعمل بما هو محدث مما أحدث في الدين وليس من الدين. وهذا الحديث من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام فإن كل من أحدث في دين الله ما ليس من دين الله أو ما ليس في دين الله فإنه رد أي مردود عليه. وإنما الأخذ إنما هو بالسنن وبما جاء في الكتاب والسنة. وأما ما أضيف إلى الدين وألصق به وألحق به من الأمور المحدثة فإن ذلك لا يجوز وهو مردود على صاحبه، فهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ موجود في الصحيحين، من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، هذا متفق عليه عند البخاري ومسلم. وجاء عند مسلم بلفظ آخر وهو عام من هذا اللفظ، وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من أفراد مسلم، وهي أعم من الجملة الأولى لأن الجملة الأولى فيها إحداث، وأما الثانية فيها عمل، والعمل يدخل فيه ما كان محدثا أو ما كان متابعا للمحدث، ما كان هو المحدث لتلك البدعة أو كان سبقه غيره إلى إحداثها ولكنه عمل بها واتبع المبتدع الذي ابتدعها. فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر رد عام من قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، لأن الأول يتعلق بالإحداث وأنه الذي ابتدأ ذلك، وأما من عمل عملا فيشمل من أحدث ويشمل من لم يحدث ولكنه تابع من أحدث ووافق من أحدث وعمل بما هو محدث من قبله. فإن لفظ مسلم رحمه الله أعم وأشمل من اللفظ الذي ورد في الصحيحين. ورد بمعنى مردود، رد بمعنى مردود يعني مردود عليه، يعني أنه لا يقبل منه ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل كونه يتعبد بالبدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد يدل على تحريم كل ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في دين الله. أما ما كان يعني له أصل ويدل عليه نصوص شرعية أو تدل عليه قواعد فهذا لا يقال إنه محدث، وإنما المعول عليه الأصل الذي أخذ منه وإنما كونه يحدث عبادة أو يحدث شيء ينسب إلى الدين وهو ليس من الدين فهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث العفاظ بن سارية حيث رغب في السنن وحذر من البدع. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال